الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وفاوت بين خلقه في الذوات والصفات والأعمال حكمة وتدبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله إلى الخلق كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فقد قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيها الناس، إن من هاتين الآيتين الكريمتين يتبين لنا مدى نقص المرأة في عقلها وتدبيرها. ففي الآية الأولى بيان نقص عقلها وإدراكها وإحاطتها حتى فيما تستشهد عليه ويطلب منها رعايته وضبطه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، وما نقص عقلها؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ أما الآية الثانية ففيها بيان نقص تدبيرها وتصرفها وأنها بحاجة إلى مسؤول يتولى القيام عليها، ألا وهو الرجل. ولهذا وجب على الرجال رعاية النساء والقيام عليهم لتكميل ما فيهن من نقص، كما قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أيها الإخوة، إنه كلما عظم الخطر عظمت المسؤولية، وكلما كثرت أسباب الفتنة وجبت قوة الملاحظة. وإننا في عصرنا هذا لفي عصر عظم فيه الخطر وكثرت فيه أسباب الفتنة بما فتح علينا من زهرة الدنيا واتصالنا بالعالم الخارجي مباشرة أو بواسطة وسائل الإعلام. وبسبب ذلك وسبب ضعف كثير من الرجال أو تهاونهم بالقيام بمسؤوليتهم تجاه نسائهم، وقع كثير من النساء في شرك هذه الفتنة وهاوية ذلك الخطر، حتى إنك لترى المرأة الشابة تخرج من بيتها إلى السوق بألبسة مغرية، ألبسة جميلة إما قصيرة وإما طويلة، وإما طويلة ضيقة ليس فوقها سوى عباءة قصيرة أو طويلة يفتحها الهواء أحيانا وترفعها هي نفسها أحيانا. تجد المرأة تخرج بخمار تستر به وجهها، ولكنه يكون أحيانا رقيقا يصف لون جلد وجهها، وأحيانا تشده على وجهها شدا قويا بحيث يبرز أنفها ومرتفعات وجهها. تجد المرأة تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست، ثم تكشف عن ذراعيها حتى يبدو الحلي كأنما تقول للناس: شاهدوا ما علي. إنها فتنة كبرى ومحنة عظمى. ولقد قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن لنعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله عز وجل أن تضرب المرأة برجلها خوفا من أن يعلم ما في رجلها من الخلخال دون أن يرى، فكيف إذا كان يرى؟ تجد المرأة تخرج متضيبة بطيب قوي الرائحة يفتن كل من في قلبه مرض من الرجال، وربما خلع هذا الذي في قلبه مرض خلع جلباب الحياء فصار يلاحقها ويغادرها. تجد المرأة تخرج من بيتها تمشي في السوق مشيا قويا كما يمشي أقوى الرجال وأشبههم كأنما تريد أن يعرف الناس قوتها ونشاطها. تجد المرأة تخرج من بيتها إلى السوق مع صاحبة لها تماثقها وتضاحكها بصوت مسموع وربما تدافعها بتدافع منظور. تجد المرأة تقف على صاحب الدكان تبايعه وقد كشفت عن يديها وعن ذراعيها وربما تمازحه أو يمازحها أو يضحك إليها وتضحك إليه مما يفعله بعض النساء من أسباب الفتنة والخطر العظيم والسلوك الشاذ الخارج عن توجيهات الإسلام وعن طريق أمة الإسلام. يقول الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن أشرف النساء وأعفهن وأبعدهن عن الفتنة وهن القدوة والأسوة، يقول الله لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هكذا يقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، وهكذا يقول نبيه صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. ومع ذلك فهو يخاطب الرجال أن يمنعوا النساء المساجد، فإذا كانت البيوت خيرا من المساجد فكيف بالخروج إلى الأسواق؟ ويقول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة العجوز ممنوعة من التبرج بزينة فكيف تكون الشابة التي هي محل الفتنة؟ ويقول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جنوبهن، فإذا كانت المرأة مأمورة بأن تضرب بالخمار وهو ما تغطي به رأسها على جيبها ليستر ما قد يبدو من رقبتها أو يربو على صدرها من الثدي، فكيف تخالق المرأة المسلمة المؤمنة بالله ورسوله إلى محاولة إبداء وجهها وهو محل الفتنة والتعلق بها؟ ويقول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ويعني بذلك الخلخال الذي تلبسه برجلها وتخفيه بثوبها، فإذا ضربت برجلها على الأرض سمع صوته. فإذا كانت المرأة منهية أن تفعل ما يعلم به زينة الرجل المخفاة فكيف بمن تكشف عن ذراعيها حتى تشاهد زينة اليد؟ أيها الإخوة، إن فتنة المشاهدة أعظم من فتنة السماع، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ويعني بذلك الظلمة من ذوي السلطة الذين يضربون الناس بغير حق. أما من يضربون الناس بحق لتقويمهم وتأديبهم فليسوا من هؤلاء، وقد يكون المراد بالحديث كراهة هذا النوع من السياق. أما الصنف الثاني فيقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وصفهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهن كافيات أي عليهن كسوة ولكنهن عاريات عاريات من التقوى لأن هذه الكسوة لا تسترها إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها. وصفهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهن مميلات أي مميلات لغيرهن بما يحصل منهن من الفتنة. مائلات أي مائلات عن طريق الحق. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة بما يلفن عليهن من شعرهن أو غيره حتى يكون كسنام البعير المائل. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فمنعها من حضور المسجد للصلاة لأنها أصابت بخورا. فكيف بمن تتطيب بما هو أطيب من البخور وأشد جاذبية ثم تخرج إلى الأسواق. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإنما قال ذلك لأن آخر صفوف النساء أبعد عن الرجال والاختلاط بهم. هذا في العبادة والصلاة. فكيف بمن تلي الرجال وتختلط بهم في الأسواق؟ أيها المسلمون، هذا قليل من كثير من توجيهات الله تعالى في كتابه وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن يطيعون الله ورسوله ممن يرافقون من أنعم الله عليهم إنك جواد كريم. أيها المسلمون، هذه توجيهات الإسلام. أما طريق أهل الإسلام فإنها الامتثال لأمر الله ورسوله. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها، وهي العباءة التي كانت النساء تلبسها. ليس لها أكمام لأن العباءة ذات الأكمام تصف شيئا من حجم الجسم. ولهذا كان لباس النساء في الأول العباءة خيرا من اللباس أي من لباس العباءة التي لها أكمام. أيها الإخوة المسلمون، أفلا نأخذ بهذه التوجيهات الإسلامية ونعتبر بطريق أهل الإسلام؟ أفلا نتقي الله عز وجل؟ أفلا نتدارك ما وقع فيه كثير من النساء من مخالفة طريق أهل الإسلام؟ أفلا يجب علينا ونحن الرجال أن نلزم النساء بالسلوك السليم والصراط المستقيم حتى يكون مجتمعنا مجتمعا إسلاميا في رجاله ونسائه في عباداته وأخلاقه؟ إنه لجدير بنسائنا أن يلزمن بيوتهن وأن لا يخرجن إلى الأسواق إلا لحاجة ملحة، وسيجدن ذلك ثقيلا عليهن في أول الأمر ولكنهن سيألفن ذلك فيما بعد. ويخف عليهن في النهاية، فيصرن ذوات القدور وربات الحياء. وإن علينا أيها الإخوة أن نكون يقظين وأن نتفطن لكل ما يريد أعداؤنا بنا من انحراف عن الصراط المستقيم، وأن نقوم بما أوجب الله علينا من الرعاية ومن حسن الرعاية وأداء الأمانة حتى يصلح الله لنا الأمور ويمنع شعبنا من الفتنة والبوار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم وفقنا للتقوى والقول السديد، اللهم وفقنا للتقوى والقول السديد، اللهم وفقنا للتقوى والقول السديد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإن الواجب علينا أن نهتدي بهدي الله عز وجل وبما كان عليه السلف الصالح في معاملة نسائنا وقيادتهن إلى ما فيه الصلاح والإصلاح. وإنني أنبه إضافة إلى ما نبهت عليه في الخطبة الأولى إلى نوعين من اللباس تفتقرهما بعض النساء. النوع الأول الحلي الذي فيه صورة حيوان، إما ثعبان وإما أسد وإما فراشة وإما غير ذلك من أنواع الصور. هذا النوع من الحلي يحرم لبسه، ومن لبسه فإن الملائكة لا تصحبه، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه إلا أن يقص منه الرأس، فإذا قص الرأس فلا صورة. ولهذا يجب على تجار الذهب الذين عندهم من هذا النوع من الحلي يجب عليهم أن يمتنعوا عن بيعه، ويجب عليه أن يحولوه إلى حلي ليس فيه صورة، أو أن يقصوا رؤوس الصور التي فيه. أما الثانية فإنها لبس بعض النساء للبنطلون، البنطلون الذي لا يلبسه إلا الرجال، فهو من خصائص الرجال، فإذا لبسته المرأة كانت متشبهة بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وإذا لبسته المرأة فإنه ينسلخ عنها ثوب الحياء، لأن أفخادها تبقو كل فخذ على حدة، وحينئذ يزول عنها الحياء الذي هو من شيمة النساء. وإذا زال الحياء عن المرأة فناهيك بالهلاك والخسران. ولقد اتفق أعيان العلماء من المفتين في هذه المملكة على أنه حرام، وعلى رأسهم مفتي المملكة العربية شيخنا عبد العزيز بن باز، فقد صرح بأن لبس المرأة البنطلون محرم. وليست العلة أنه يكشف العورة حتى يقال إنه جائز للمرأة عند زوجها، ولكن هذه علة وعلة أخرى، وهي تشبهها بالرجال وانتزاع الحياء منها. ويا سبحان الله، كيف تختار المرأة هذا اللباس الوارد علينا والذي جاءنا من نساء الكفار تختاره على لباس اعتادته النساء عندنا، لباس الحشمة والحياء والموافقة للزي الإسلامي. إن على الرجال أن يمنعوا نساءهم من لبس البنطلون منعا باتا، ومن كانت عندها من هذا النوع فإنها تحوله إلى سروال منفصل وإلى صدرية تلبس منفصلة على الصدر حتى لا يكون بنطلونا. أيها الإخوة، إنه والله ليس لنا وليس علينا ولا يحل لنا أن نمنع لباسا أحله الله لعباده إلا إذا رأينا أن الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على منعه، فإنه يجب علينا أن نبين ذلك للناس. أما كون الناس يهتدون بهذا أو لا يهتدون بذلك فإن هذا على الله رب العالمين، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وإننا نسأل الله في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائض الله أن يهدي قومنا إلى قول الحق واتباع الحق وترك ما لا خير فيه مما يرد علينا من عادات منكرة لدينا. أيها الإخوة، إنه يجب أن يكون الرجل في بيته رجلا بمعنى الكلمة، يمنع ما لا يراه لائقا من عادات ولباس ومن أقوال وأفعال حتى يمثل الرجولة حقا في بيته. إنه لا ينبغي له أن يكون تابعا، بل الواجب والموافق للطبيعة والفطرة أن يكون الرجل متبوعا. وإن على الرجل أن لا يشق على أهله بمنع ما كان جائزا ولا يحرمهم مما أحل الله لهم، ولكن عليه أن يمنعهم مما لا يجوز شرعا أو لا يليق طبعا. أيها الإخوة، إن النساء فتن بتتبع الموضات الجديدة، فتجد المرأة كلما ظهرت موضة جديدة ذهبت تتبعها وتخلع ثوبها الأول لتلبس الموضة الجديدة، فتتكدس الثياب عند النساء كل سنة بل كل شهر أحيانا يكون لها لباس جديد ترهق زوجها بالنفقات، أو إذا كانت ذات مال من أجل الراتب أو غيره أتلفت مالها في غير ما لا ينفع. وهذا تصرف لا ينبغي، فللإنسان يبقى على ما هو عليه حفظا لماله واعتزازا بنفسه وتقويما لشخصيته إلا إذا ورد ما هو أفضل منه شرعا أو عرفا، فالخير مطلوب على كل حال. أيها الإخوة، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم أن تصلوا عليه وتسلموا تسليما. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فاجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله، لا تتفرقوا في ذلك، ائتلفوا عليها، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح بطانتهم وسائر ولاة المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.